أن المعنى لا يتغير. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في تلك الليلة مت على الفطرة ودخلت الجنة. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، هكذا التعليم النووي. هو قال: وبرسولك الذي أرسلت. رفع كلمة النبي ووضع مكانها الرسول، وهو الرسول ولا شك، لكنه لم يرضى ذلك منه عليه السلام. قال له: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. ومحمد النبي ورسول، فإن قال وبرسولك الذي أرسلت فما أفسد المعنى، بل زاد معنى، لأن الرسول أعم من النبي. فهل قبل ذلك من النبي؟ الجواب لا، بل في رواية عند الترمذي ضربه في صدره وقال له: قل وبنبيك الذي أرسل. إذن هنا الفارق لفظي ومعنوي، لكنه ما زاد لفظا، أقام لفظا ووضع مكانه لفظ آخر، لكن لما كان اللفظ الآخر فيه زيادة في المعنى لم يقبله الرسول عليه السلام منه، وأمره بأن يعيد اللفظ الذي علمه إياه، وهو أن يقول: وبنبيك الذي أرسل. إذا عرفنا هذه الحقيقة، فماذا يكون القائل حينما يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن ابن علي بن أبي طالب أن يقول في قنوته: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي في فيما قضيت وما أعطيت، وقني شرا ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عليك، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. هذه لا أصل لها في هذا الدعاء، يزيدها بعض الناس، فلا تقبل الزيادة بالأذكار أبدا، لأن معنى قبول هذه الزيادة نسبة التقصير إلى المعلم الأول وهو الرسول عليه السلام. لذلك جاء في بعض الروايات في حديث ابن مسعود الذي في البخاري قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. يقول علقمة وهو تلميذ ابن مسعود في رواية شرح معاني الآثار لأبي جعفر الصحاوي قال: فكان ابن مسعود يأكل علينا الحرف، لا يرضى منا زيادة حرف واحد في هذا الدعاء التحيات لله إلى آخره، لأنه تعليم من الرسول عليه السلام ولا يتصور في تعليمه نقص، فلا مجال للاشتراك عليه. نعم، ما عندك إشكال؟ الإشكال أن يكفينا الإشكال الأول، فلنقف عنده قليلا. لو كان ابن مسعود رضي الله عنه وحده لاستبعدت أن يكون مشكلا، لأنه فقيه من كبار فقهاء الصحابة أولا، ثم هو بإضافة إلى ذلك فهو عدو للمبتدعين وللبدعة، يندر مثاله في الصحابة المعروفين أيضا بالفقه والعلم. إن من أقواله اقتصاد في السنة خير من إكثار في بدعة،